قريب للدفع، قريب للدفع. نعم. يجوز دفع قريب للدفع. اي نعم. يجوز خصم من الزكاة؟ لا. يا الله، شو تبرها لا؟ لو كانت الدولة تجمع أموال الزكاة لاستغنت عن ضريبة الضرائب. الله ينوضح، أنا استكثر وضوح سؤال، أنا سؤاله مشكلة زي ما هذيك مرة أشكل. إي تفضل. أنت قصدك يعني لما تاخذ وصل دفعت 500 دينار حتخصمونك يوم اللي دفعتهم ولا بدك تخصمهم من الزكاة الأصلية؟ أنا مسجل أرباحه وتطلع علي ضريبة دفع 5000 دينار. وعليك زكاة؟ وتطلع علي الزكاة مثلا سنوية 15000 دينار. أدفع 15005 ولا أدفع 10.50؟ لا ما بيجي. هو أصلا لما تدفع 15000 زكاة بتنزله من الضريبة. معناه بتنزل من الدخل ولا الزكاة تنزل من الدخل خاطر الضريبة. الزكاة مشروطة مدفوعة على فلان وفلان.